عن مجاهد أحد الأئمة الأعلام، ترجمنا له في السابق، قال صحبت ابن عمر إلى المدينة، يعني من مكة، مجاهد مكي هو من علماء مكة يعني، وعاش في مكة ومات في مكة. صحب ابن عمر في إحدى أسفاره من مكة إلى المدينة، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله إلا حديثا واحدا. يؤخذ من هذا أن الصحابة لم يكونوا يكثرون الحديث عن رسول الله إلا إذا احتاجوا لذلك من أجل علم أو تفسير فهم أو نحو ذلك. فخلال السفر هذا كله من المدينة لم يسمعه يحدث ابن عمر يعني عن رسول الله إلا حديثا واحدا، وهو حديث النخلة الذي مر شرحه في باب إلقاء الإمام المثل على طلابه ليختبر ما عندهم من الفهم والعلم، فراجعوه ولم يشرحه لأنه مضى بتقصير كثير، والحمد لله نقرأ الباب الذي بعده. طبعا موضع الشاهد باب الفهم في العلم، أين موضع الشاهد؟ كون ابن عمر هنا سؤال، من يسألهم يقول إن من الشجر شجر لغز، هذا سؤال، مثلها مثل المسلم لا يسقط وحدثوني ما هي، ما عاد عرف من الحاضرين. لكن ابن عمر تفطن وفهم وعرف أن النخلة مستخدم من القرائن، القرينة الأولى كون الجمار بين يدي الرسول يأكل والجمار من ثمر النخلة، فهذه يعني قرينة. كون النخل حولهم في المدينة كثيرا وأن من خصائصه أنه لا يسقط ولا يقول، وفوائد النخل الكثيرة التي مثل فوائد المسلم كما مضى شرحه، فبهذه القرائن فطن أي فهم أن النخل، لكنه سكت استحياء لأنه كان أصغر القوم فأخبرهم أنها النخلة. فلما حدث ابن عمر والده عمر قال أني عرفت أنها النخلة، لامه على سكوتي وقال ان كنت قلتها احب الي من كذا وعباره نحوها. نعم طيب، اذا فهم، وهذا الفهم يشكر عليه ويدل على فضله ودقه فهمه رضي الله عنه. نعم. باب الاقتباع. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. اسمع عندك، وقال عمر تفقهوا قبل أن تتزوجوا. وقال عمر تفقهوا قبل أن تتزوجوا. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان أنه قال حدثني نعيم بن أبي طالب على غير ما حدثنا والزهري أنه قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا وطلق على ولدته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال رحمه الله باب الاغتباط في العلم والحكمة. الاغتباط من الغبطة، الغبطة قال في اللسان لسان العرب في تعريفها في السابعة عشر 58 هي حسن الحال، فكل حال حسن يسمى غبطة. فلان في غبطة أي في حال حسن من العيش ونحوه. والاغتباط استعال من الغبطة، وهو كما في اللسان أيضا شكر المنعم على ما أنعم، فالمنعم هو الله سبحانه الذي أنعم علينا. كل غبطة نحن فيها دينا ودنيا فهي من الله، فشكر المنعم والثناء عليه وإرجاع الفضل إليه وسؤاله المزيد، هذا هو معنى الاغتباط، في معنى طلب الزيادة، حفظ ما أعطيه بالشكر وطلب المزيد. يعني كلمة الشكر في أصل معناها اللغة تفيد هذا المعنى، في معنى الطلب والزيادة، تفيد معنى الطلب والزيادة، والطلب والزيادة لا تكون إلا إذا حفظت

فدخل رجل بعد انقضاء الصلاة فقال من يتصدق على هذا؟ قام أبو بكر فصلى معه هذه جماعة ثانية واضحة بالمسجد. المذموم أن تقام جماعتان في وقت واحد، كانت جماعة قائمة مدة أن تقام في جماعة ثانية ومات. هذا هو التفرق وهذا هو الاختلاف الذي يمنع. أما إذا انقضت الجماعة خاصة المسجد الحرام الناس يشدون إليه ما شاء الله، يعني دفعات ودفعات ودفعات، وإذا اجتمعوا جماعة وصلوا هذا شيء طيب ويكسبون أجر الجماعة بلا شك إن شاء الله. يعني هذا يقول أنه لهما إذا أفطر صائم يوم الاثنين والخميس في الحرم ويعني يأتون بعض الرافضة ويأكلون ويسأل هل يعني يمنعون وكذا، نقول ما دام بولين بدخولهم وحضورهم ننتقل إلى الجانب الإيجابي الآخر. طبعا عندك أصل عام في كل كبد رطبة أجر، لا تحول الحرم إلى مضاربة وتطرد هذا ويأتي هذا، شغلة يعني مزعجة وهذه بلوى وحصلت يعني ما أدرك فيها الآن، لا يعني تحول الجانب الإيجابي وهو أن يستغل جلوسهم معنا على مائدة إفطار عامة هكذا في كذا لإعطائهم شيئا من يعني المعارف الشرعية، إما على هيئة الكتيب نصاح لهم بعض المفاهيم أو نقاش، ثم مع بعضهم يكون مسكين عامي هكذا يعني يسمع، فربما إذا أعطيته معلومة أو تروتر عليه آية وقلت كذا حتى بمعلوماتك البسيطة البدائية على أقل تقدير تجعله يراجع ويفكر، هذا مكسب دعوي يعني نستغل مثل هذا الحال فيه. ولا يكفي هذا ما حدث هذا طعامك إلا تقي، هذا يعني في مأدبتك الخاصة في بيتك لا تدعو فاسقا أو فاجرا إلا لمقاصد معينة دعوية ويكون طعامك أدفيا هذا بيتك. أما في جمع عام كالحرم أو نحو ذلك وهم يعني موجودون إذا جلسوا لا أرى أن يبعدوا، هذا وجهة نظري قد أخالف فيها، لكن نتحول إلى الجانب الإيجابي بأن نبلغهم أو نعلمهم، خاصة أكثر هؤلاء عامة يعني مأخذين التشيع والرفع هكذا بحسب نشأته، فصح له بعض المفاهيم خاصة كان يجلس معك بعض المسلمين بعض الطلبة في العلم نقاش مع الطعام يعني ربما ينفع الله به من حيث لا تدري ولا تعلم. هذا ما أنصح به، لا أفتي أنصح، والعلم عند الله. هذا يقول أنه كان مشتغل بالعبادة وقيام الليل وصيام والتلاوة ونحو ذلك، ثم أنه بدأ يطلب العلم فيسر الله له حفظ القرآن والحرص على طلب العلم، وأحببته طلبة العلم جزاك الله خير، ولكن أجدن معظم وقتي في طلب العلم وقراءة. أنت تتقلب في حدائق غناء، وفقك الله في أول حياتك لعبادة، وفقك الآن علم، وسيوفقك إن شاء الله في المستقبل لعمل ودعوة، فأنت تتقلب في الخير والحمد لله رب العالمين. أذكر بحديث مهم جدا في هذه الناحية، كثير ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى من أهل الخير والصلاح طلبة العلم في بداية شبابه ونشاطه، وهذا يكون عنده إقبال على العبادة في الذات، يجده يصلي في الليل ما شاء الله، حريص على بعض الصيام من النوافل، له ورد في القرآن يوميا، يحب الجلوس في المساجد، يعني عنده جانب العبادة يعني جيد وكبير، وهذا مهم جدا المؤمن وخاصة الشاب يحتاج إلى هذه الحصانة، أنه أمام فتن وأمام مشاكل، وإذا ما تعلق بحمد الله وتمسك بعبادة الله حتى يثبته الله، وهذا ربما يضل ويزل، ثم ربما بعد ذلك يتجه يعني إذا القراءة والبحث وحضور مجالس العلم ويقرأ ويدرس، وربما ربما قد يكون هذا هو الحال، يقل معدل ما كان يصلي ويصوم ويتعبد في المرحلات السابقه، لانه يعني بدا صار يعني يشتغل بالعلم ويقرا ويستهلك وقتا وجهدا، فربما يظن بعضهم ان ذلك نوع من الخلل،